شأننا وقدر به قلوبنا واقبل به أقوالنا وأعمالنا وعلمنا به ما ينفعنا وارحم به غربتنا يا رب العالمين. اللهم صلنا شهر رمضان فاجعله في رضاك واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يا رجاء التائبين يا رحمة المذنبين يا أمل الحائرين يا منقذ العاصين يا بلاد الشاردين يا غياث المستغيثين يا قابل التائبين يا راحم المستضعفين يا جابر المنكسرين يا كاشف ضر المضطرين يا أملنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحسن الخطاب. اللهم احينا على الدين وأمتنا على الدين وعلى لا إله إلا الله قائلين وعاملين وفي بيت الجود من الآمنين وفي وحشة القبر بك مؤنسين ويوم الحشر إلى الجنة والبرد. اللهم لا تحرمهم من أجر الخير. مكة لخير دينهم وشعوبهم، ووفقهم إلى منال ما فيه سعاد شعوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير والأمان والاستقرار في الحياة الدنيا يا رب العالمين. ونعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة والشهرة.